الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في هذه الأيام الفاضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يقوي ضعفهم، وأن ينتقم من عدوهم، اللهم آمين. حلقة جديدة للحديث بقية، نتناول فيها بعض المحاور المهمة لنستعد لهذا الشهر المبارك الكريم قبل قدوم هذا الشهر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشر الناس بقدوم هذا الشهر، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من الصائمين والقائمين في رمضان، اللهم أمين. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا شيخنا الكريم. مرحبا بك دكتور أحمد، أحسن الله إليكم. اللهم أمين، رضي الله عنكم فضيلة الدكتور وأحسن الله إليكم وجعل هذا العطاء في ميزان حسناتكم رب العالمين. الله يبارك فيك وحفظكم. اللهم أمين رب العالمين. فضيلة الدكتور، مجموعة محاور نحتاج إلى أن نتحدث فيها من باب التهيئة، أن يتهيئ الإنسان إلى رمضان وأن نستعد لرمضان، وألا يتفاجأ الناس بأن شهر رمضان دخل علينا وإحنا لم نستعد له، لا سيما في ظل هذه الموجة الطاحنة من ظروف الناس وانشغالاتهم والغلاء اللي بيخلي الناس تنشغل بحياتها وظروفها الاجتماعية. كيف تنظر إلى قضية من أجل القضايا الدعوية والإيمانية سيدنا، قضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجدد الإنسان توبته قبل دخول هذا الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فجزاك الله خيرا أخي الكريم على هذه التقدم الطيبة والتذكير الدائم لإخواننا هنا وهناك بأهلنا في غزة وفي فلسطين. اللهم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنهم كل بلاء، وأن يصرف عنهم كل داء، وأن يعني يجمع شملهم، وأن يوحد صفهم، وأن ينصرهم على عدوهم، اللهم آمين. طبعا لا شك أن المسلم حين يستقبل مثل هذا الموسم الطيب العظيم ألا وهو شهر رمضان من كل عام، ينبغي له أن يستعد له خير استعداد. وربنا تعالى يقول في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك الإنسان حتى طوال العام، يعني بعيدا عن شهر رمضان، ربما يعني تنزلق أقدامه، ربما يذهب بعيدا شوية عن الطاعة، ربما ينأى بنفسه عن عالم الحسنات بعض الشيء، ربما يؤثر عليه شياطين الجن والإنس فتقع منه بعض المعاصي أو المنكرات أو الهفوات أو الزلات، وهذا وارد، وكلنا ذو خطأ وذو عيب، أسأل الله تعالى أن يعني يعافينا والمسلمين أجمعين. فالإنسان دائما يجب عليه أن يبحث عن طريق التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ليكتب عند الله عز وجل من التوابين، ويكتب عند ربه تبارك وتعالى من المتطهرين. وأبواب التوبة كما تعلم أخي في الله لا تغلق أبدا، هي مفتحة بفضل من الله عز وجل أمام أي إنسان، إلى أن يغرغر، إلى أن تبلغ روحه الحلقوم، أو أن تطلع الشمس من مغربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه قضية مهمة جدا، الإنسان ينبغي أن يكون توابا، يعني يتوب إلى الله عز وجل دائما، يستغفر ربه عز وجل أناء الليل وأناء النهار. ولذلك بعض الناس نراهم يعني يستهينون بالذنوب والمعاصي، ويقول لك يعني يا أخي إن الله غفور رحيم. طيب، ما أنا أعلم أن الله غفور رحيم، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا جميعا، ولكن الله الذي قال عن نفسه أو سمى نفسه بالغفور الرحيم هو أيضا القائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي والعذاب الأليم هو العذاب الأليم. فبعض الناس عنده القضية دي، يقول لك أصلي دي يعني شيء بسيط، يعني أعديها هفوة أو نحو ذلك يعني. وعلى فكرة كلمة بسيط ليست بالمعنى اللي الناس بتستعمله، يعني أن البسطة يعني الزيادة وليست القلة كما يظن الناس، لكن يقول يعني ها شيء عدي يا شيخ، يعني مسألة تعدي هفوة. لا، القضية ليست أبدا تحسب هكذا، فإن أنسا رضي الله تعالى عنه قد قال إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. هنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، عمل بسيط جدا الإنسان يفتكره ليس له قيمة. يعني يقول لك هفوة يعني زل يا شيخ عديها، نزوة وعديها. والحديث سيدنا وفضلتك تعلمنا دائما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بكلمة يلقي لها بالا تهوي به في النار، يعني ممكن تكون كلمة سبب شقاء العبد في الآخرة. نعم، والبلاء حتى في الدنيا نعم موكول بالمنطق والكلام. الله. ممكن أقول كلمة كده وهو مش يعني مش داري أو لا لا لا يزنها بميزانها، نعم، لكنها والعياذ بالله يبتلى بسببها في الدنيا ثم إن مات على ذلك تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. ولذلك من الناس من يعني خف وزن الآخرة في نفسه في قلبه، ولذلك استهان بالذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر وأغضب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. نعم. فنرى بعض الناس يعني لا يزنون الأمور بميزانها فتراهم يسابقون إلى المعاصي والمنكرات. فهؤلاء ونسأل الله السلامة لنا ولهم، يجب علينا وعليهم أن نسارع إلى التوبة والأوبة والعودة. نعم. إلى الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يقولن لا يسوفن أحدنا يقول خلينا أتوب لما يجي رمضان. نعم. ما هو لو جاء رمضان حتى لو أنت لسه يعني حي ترزق لسه عايش، مع أني لا أضمن ذلك لنفسي ولا تضمنه لنفسك. نعم. أي واحد من الناس صحيح يعني صحيح. ولذلك الإنسان منا لا يضمن ذلك. الله تعالى يقول في كتابه فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا إيه من الدهر. نعم. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. فالإنسان لا يضمن لنفسه فلا يسوف. طب يعني طب. نعم. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة وحثنا عليها وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح كل الفلاح في إيه؟ نعم. في التوبة. التوبة الصادقة، التوبة النصوح. فالإنسان لا يسوف ولا يؤخر. طيب لو أن الله مد في عمري حتى أدركت رمضان. نعم. وأنا غير تائب. إيه المشكلة هنا؟ في مشاكل. يتوهم البعض أن التوبة سهلة جدا جدا عند دخول رمضان. الموضوع لا، ليس سهلا أبدا وليس يسيرا إلا على من يسر الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان دكتور أحمد على حسب ما تعود. نعم. في الدنيا. صحيح. حتى كان يعني كما جاء في بعض الأثر من شب على شيء شب عليه. نعم. ومن شب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. سبحان الله. فالإنسان على حسب ما تعود في الدنيا. فتخيل واحد ما قضيها طول العام بعيدا كثيرا جدا عن الطاعة أو قريب من المعاصي، أيا كان نوع المعصية أيا كانت كبرت أو صغرة، تخيل هذا يترك نفسه إلى دخول رمضان. وهو متوهم أن أول ما يعني يقال رمضان غدا أبواب التوبة كلها يعني سيطرقها جميعا في وقت واحد. طبعا المسألة تكون صعبة جدا جدا، زي بالضبط الناس اللي هي مثلا مش متعودة تقوم الليل طول السنة أو مش متعودة يصوم نوافل وتطوع، تتفاجئ في رمضان بصلاة التراويح. الموضوع يبقى ثقيل جدا على النفس. حقيقي. نعم. ولذلك تراه يومين ثلاثة ويغرب يخلع. أو واحد مش متعود على الصيام طول السنة مثلا صيام نوافل مثلا، فيجي يدخل على رمضان يجد مشقة غير طبيعية كأنه بيصوم الدهر كلها يعني. بالضبط. هي بالضبط هكذا. بالضبط هكذا. كنا زمان لما نيجي نتكلم عن الخشوع في الصلاة مثلا نقول واحد واقف عمال يضحك ويمرح ويهزر ويعمل ويسوي أو ينظر إلى حرام أو يعمل أي شيء، وفجأة كده يعطيك ظهره إلى الله أكبر. طب كيف سيأتي الخشوع؟ طب هيجيب خشوع منين؟ نعم. المسألة لابد أن يكون لها مقدمات. أي صحيح. تمهيدات. كذلك الحال نحن مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان. نسأل الله يبلغنا وإياكم المسلمين رمضان. فيجب على المسلم من الآن أن يتعود التوبة. نعم. يعود نفسه عليه على التوبة. هي كلمة التوبة سيدنا أصبحت للأسف الشديد عند الناس في قدر من الاستخفاف بها. لما حتى مثلا يأتي خطيب الجمعة فيقول خطبة اليوم عن التوبة، البعض لسان حاله يا عم خلاص ما احنا حافظين موضوع التوبة، تقول لنا ايه جديد يعني؟ احنا حظوه نظرا عملا. كيف تنصح من يريد ان يتوب توبة جادة وبان يتقي الله سبحانه وتعالى يبدأ صفحة جديدة في واحنا من سنين شهر رمضان؟ ربنا يبلغنا ياكم رمضان. امين. نعم. امين. هو كان في نصيحة طيبة جدا ذكرها احد السلف كان ابراهيم ادهم عليه. نعم. رحمة الله. ودايما انا اعرج على هذه النصيحة خاصة في باب التوبة حينما يعني اذكر نفسي او اريد ان اذكر غيري. فأتذكر كلمات إبراهيم بن أدم لما جاءه رجل يسأل نفس السؤال، هو يعصي الله عز وجل ويريد أن يتوب توبة صادقة توبة نصوح، يعني لا رجعة للمعصية التي تاب إلى الله منها. فقال له عليك بخمس، رقم واحد إذا أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك فيه. سبحان الله. إذن الواحد لما يكون مقبل على أي معصية يحاول يتذكر هذه الكلمة، نعم، اعصي في مكان لا يراك فيه، في مكان لا يراك الله فيه سبحانه وتعالى. الرجل انزعج يعني ساعتها، قال له كيف يعني أن لذلك يعني صحيح. والله تبارك وتعالى يسمع ويرى، نعم، سبحانه وتعالى عز وجل لا تخفى عليه خفي، نعم، فكيف أنا أعصي في مكان لا يراني فيه؟ قال إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أن الله يراك عز وجل. نعم. إذن الواحد لما يكون خلاص داخل على أي معصية من المعاصي يحاول أن يتذكر هذه العبارة، إن الله يراك، انتبه، إن الله يراك. نعم. هذه والله يعني تقلب حال الإنسان تماما. نعم. تخليه على وجل، على خوف، على رعب. تخليه يترك المعصية حتى وإن كان يحبها، حتى وإن كان يجد فيها لذة، حتى وإن كانت وهمية. نعم. لا، يتركها تماما. قال النصيحة الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في أرض غير أرض وتحت سماء غير سماء. سبحان الله. طب إزاي يا إبراهيم يا ابن أدم، كيف؟ نعم. يعني والأرض أرضه والسماء سماءه والكون كونه والخلق خلقه. نعم نعم بالله. قال إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وأنت تعيش على أرضه وتستظل بسمائه. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. الله. يلا وريني نفسك بقى. أي نعم. واحد فينا يوريني نفسه هيأكل من رزق من يعني؟ نعم. ورزقنا جميعا على الله. أي نعم. الرجل قال وأن لذلك وهو الرزاق ذو القوة المتين. قال إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وأنت تأكل من رزق الله؟ أنت عايش على رزق ربنا. هل يليق؟ يعني هل يليق حتى مديرك في العمل لو نهاك عن شيء في مقابل أنه بيعطيك مكافأة ولا بيعطيك راتب ولا بيعطيك كذا وكذا؟ هل يليق بك أنك أنت تروح فتعصي أوامره أو تأتي بنواهيه؟ كيف يعني؟ وأنت تعلم أنك ستعاقب أو أنك على الأقل ستحرم من إيه؟ من الشيء الذي كنت تنتظره. قال إذا أردت أن تعصي الله وجاء ملك الموت ليقبض روحك فامتنع منه. إيه لو انت راجل، لو انت راجل زقه كده ولا ادفعه عنك وقوله لا انا مش جاي معك. نعم. وإلا كان فعلها الملوك من قبله. سبحان الله. نعم. قال وأن لي ذلك وما أتاني إلا بأمر الله عز وجل، يعني من نحو هذا الكلام. فقال له إبراهيم وكيف إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أن الله تبارك وتعالى أعد لك ملك الموت ليقبض روحك يوما ما. سبحان الله. إذا أردت أن تعصي الله وأقبلت زبانية جهنم. نعم. في الآخرة. يعني حتى في الآخرة ليجروك إلى الجحيم فاهرب منهم. لو راجل اهرب منهم ورنا. نعم. هتروح فين يعني؟ قال وأن لذلك وهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أن الله أعد نارا لمن عصى. يا رب سلمنا وإياكم يا رب. فالإنسان دائما يتذكر مثل هذه الايه. نعم. العبارات، كل ما يلاقي نفسه الشيطان سواء انس ولا جن بيدفعه للمعصية يتذكر وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم الحشر عريانا. نعم. كما قال الشاعر، قال مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. نعم. والنار تلفح من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان. يا رب سلم. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا على غير مكانه؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الكبير خذوه يا ملائكتي. نعم. وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. الله أكبر. فالإنسان يتذكر ساعتها. نعم. يعيش مع الموقف عند لقائه ربه تبارك وتعالى ليسأله عن الكبير والصغير وعن النقير والقطمير، عبدي لما فعلت وكيف فعلت. فليعد كل منا الجواب من الآن. نعم. يستعد الآن للجواب، يستعد الآن للجواب حتى وهو واقف في موقف الحشر. نعم. يستعد للجواب وهو معدي يمر على الصراط، وكما قال قائل ويوم ينصب الصراط على جهنم. نعم. فمنهم من يمر كما البرق ومنهم من يسير ومن يميل، فيمضي الطفل نحو الأم يبكي ودمع العين منهامر يسيل، تقول الأم يا ولداه دعني فإن الهول من حمل ثقيل، فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي ودمع العين منهامر يسيل، يقول الأب يا ولداه دعني أبوك اليوم موقفه طويل. اللهم صل. طالما أننا علمنا أن الموقف طويل نعم. أخي الحبيب دكتور نعم. أحمد نعم. إذن ينبغي أن نعد العدة له من الآن نعم. ولن نستطيع أن نعد العدة المطلوبة المناسبة إلا إن تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله نعم. وكانت أوبتنا دائما إلى ربنا. جزاك الله خيرا دكتورنا الحبيب. مهمة جدا كما ذكرت فضيلتك تجديد التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا دكتور إلى نقطة مهمة جدا قبل رمضان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن الآن بنحث أنفسنا ونحث الناس ونذكر إخواننا وأخواتنا بضرورة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى أيضا في هذه النقطة أيضا، التوبة إلى الله والاستعداد لرمضان. المظالم التي بين الناس وبعضهم البعض، لا شك أن هناك مظالم بين الناس وبعضها. هناك من يستحل أكل أموال الناس بالباطل، من يستحل أن يقترض من الناس القروض ولا يردها، من يستحل أن يأكل مال الأيتام، من يستحل أن يأكل مال الأشقاء أو مال الجيران أو مال الأصحاب، حتى الشركاء الذين يطغى بعضهم على بعض كما نرى في كثير من الأوقات الآن. كيف ترى من يريد أن يستعد إلى رمضان وعنده بعض حقوق العباد، كيف يتحلل منها، وماذا تقول له قبل دخول هذا الشهر الكريم؟ هو لا شك أخي الكريم أن رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها هو الشرط الرابع من شروط التوبة الصادقة. فالتوبة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بهذه الأربعة. الأولى الإقلاع عن المعصية، الندم، الأولى الندم على المعصية، عن المعصية. اثنين الإقلاع عن المعصية. ثلاثة العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية. رابعا ودي أمر مهم جدا، رد الحقوق ورد المظالم إلى أهلها. الله تعالى يقول في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا إيه؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقضية تأدية الأمانات ورد المظالم والحقوق للناس هذه قضية مهمة جدا. بعض الناس بيحاول أن يفصل بينها وبين العبادة. صحيح. وكلام ده غير صحيح بالمرة. يعني هنا سيدنا عفوا هذا الذي عنده مظالم، أو يعني نراها في الحقيقة أمثلة بعيوننا، يعني قد يكون واكل أموال الناس، واكل أموال أيتام، واكل أموال إخواته، واكل أموال شركائه، واكل أموال الناس في شغله مثلا، ويحافظ على الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. ويعتمر ويصوم رمضان ويتصدق على الفقراء. ماذا تقول لهذا الإنسان؟ يعني هذا شأنه غريب. هو يجب أن المسلم يعلم أنه لا فصال نعم. وبين العبادة والمعاملة وحقوق الناس، ويجب أن يعلم أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهو أعظم الحقوق، حق الدم، يعني حينما يقتل الإنسان آخر ظلما وغدرا وعدوانا إلى آخر هذه الأمور، كذلك الحقوق المالية والحقوق المعاملتية سيؤخذ عليها الإنسان ويحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. هو محافظ على الصلوات، حتى صلاة الفجر محافظ عليها، كل شوية فلان فين في العمرة، فلان فين في الحج، الرجل الطيب صاحب السمعة الطيبة جدا من الناس اللي يده سخية وبيتصدق على الفقراء والمساكين، فبيعمل أعمال طيبة جدا، عبادات طيبة جدا في الدنيا، لكن في ذات الوقت عليه مظالم للناس لابد وأن يقضيها وأن يسددها حتى تقبل توبته. وإلا عبادته ديت في الآخرة هيحصل فيها إيه؟ صحيح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورة. حتى وإن كتب لك يا عبد الله عند الله إنك صليت الفريضة الفلانية اليوم الفلاني، أو إنك يعني فعلا أديت فريضة الحج مثلا، أو إنك اعتمرت، أو إنك كيت وكيت وكيت، أنت خلاص سقط عنك الفرض لأنك أديته في وقته، لكن هل سقط عنك حقوق الناس التي تؤثر لا شك في قبول هذا الفرض؟ صحيح. تؤثر لا شك في قبول هذا الفرض أو في تحصيلك ثواب هذا الفرض. نعم. ثواب الكامل لهذا الفرض. فممكن حق واحد من الناس، واحد مثلا أكل ميراث أخته. صحيح. ده منتشر للأسف موجود. فاتبع حضرتك. واحد مثلا كما ذكرت وفضلت استدان او اخذ قرض من حد. نعم. وبعدين قال لك ايه هو يعني هتقف على هو محتاج لي هيعمل بهم ايه يعني. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني انك انت مواطل حتى لو كان غني، ده حقه يا اخي. وانا ازيد اخي دكتور احمد، حتى الناس اللي اقترضت قروض ربوية من البنوك. نعم. القرض ربوي من البنك. فيجي يقول لك ايه، يقول لك يا عم ده حرام، انت اصلا انت اللي اكلت الحرام. يعني انت الان لما كنت بتاكل بتاخد الحرام كان حلال بالنسبه لك، او يعني عشان ترده هو الحلال، عشان ترده عملت شيخ بقى الان تقول لي اصل حرام، لكن انت اخذته، بس هو يرد غصب عنه يعني عشان ما يتحبسش يعني لا، في ناس عندها حيل، عندها حيل، في ناس عندها حيل. لكن هو هل سيسال عن المال الذي اخذه؟ على الاقل المال اللي هو اخذه، صحيح، بغض النظر عن الفوائد يعني، على الاقل المال اللي هو استلمه. لا، سيسال عنه طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، الله اكبر، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يا رب سلم. شوف نعم. القضيه، فهي القضيه كده، موضوع مخيف يعني. مخيف جدا. يعني كان زمان حكي عن رجل من الناس الطيبين، تجار الصالحين يعني، اتاه احد الناس وطلب منه سلفة، قال له محتاج منك قرض حسن عشان عندي حته ارض كده عايز ايه ازرعها، واول ما تطلع يعني ثمارها والكلام ده وبيع انا هجيب لك ايه، نعم، هجيب لك الألف دينار تبعك يعني. فالرجل طيب اعطاه المال، اتفضل، ما اخذ عليه لا مستند ولا كتب عليه شيء ولا يعرفه اصلا. نعم. قال له اتفضل الميعاد الفلاني بعد سنه في نفس التوقيت هتجي لي. قال له هجي لك، اتفضل. خلاص الشيطان لعب بعقله. هو ماشي في الطريق، جلس كده اشترى بجزء فك يعني جزء يسير من المال، اشترى بعض الطعام وجلس ياكل. وصوره المال لونها كان احمر كده جنبه وجلس ياكل يعني. فالشيطان جاله قال له يعني راجل غني وتاجر كبير عنده الوف الاموال يعني، نعم، انت يعني هتيجي عليك يا عم، خدها واخلع، ما ترجع ولا يعني ما تفكر في الامر، خلاص المال مالك يعني. خلاص. وبالفعل هو جالس وخلاص عزم انه لن يرد المال الى صاحبه. نعم. واذا بغراب ياتي فيخطف صره المال، سبحان الله، ويطير بها. والراجل ده يجري وراء الغراب يقول ايه، يقول مالي غراب، مالي غراب، يعني ده مالي، رجع الان اصبح ماله. نعم. تخيل اعتبره ماله يعني. طيب، لكن الغراب ذهب به، فجلس مسكين ثم تذكر يعني ما بدر منه من نية سيئة، وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. نعم. وأخذ المتبقي من الفكة دي اللي كانت معاه، أخذها وراح يعني اشترى بعض البذور وقال أبدأ كده بسم الله، بارك الله له في أرضه وأثمرت وأينعت وأتى بالمال في الموعد. نعم. إلى صاحبه. لكن اللي حصل أن بعد ما الرجل ده، بعد ما الغراب طار بصورة المال، أين وضعها الغراب؟ تخيل. وضعها على سطح ذلك التاجر الصالح. نعم. فاسترد ماله وجلس هو حزين يقول الرجل الغراب خطف منه المال، يا ترى حاله إيه الوقت، محرج يرجع لي، طبعا أوصل له كيف، ما أعرفه. نعم. ثم يأتيه في العام الذي بعده بالمال الذي أخذه منه، فيقول له التاجر لقد يعني سدد الله عنك أو قضى الله عنك، الغراب جاب لي المال. ثم بعد ذلك إيه؟ يعطيه الله. ذلك المبلغ مكافأة أو منحة. الله. لكن الشاهد هنا والأحوال هذه بتحصل في حياتنا كتير جدا. كتير. نعم. جدا. وأنا عايز أقول لأي أخ أو أختي بيسمعوني الآن، حتى لو زلت أقدامه، نعم، حتى لو أنت في نفسك كده نويت أنك تأكل كذا على فلان أو تأكل مال يتيم، أو بالفعل أكلت، أو أكلت حق الناس بالباطل أو مال الناس بالباطل، أو أي شيء من هذه الصور المفزعة الموجودة كتير جدا ومنتشرة في زماننا وفي مجتمعاتنا، توب يا أخي إلى الله عز وجل. نعم. توب إلى الله. طب يقول لك أنا توبت يا شيخ فعلا وقلت يا رب استغفرك وقمت صليت. لا يكفي. رد الحق إلى أهله. طب يا شيخ أصل الحق ده راح مني خلاص، أنا صرفته. نعم. المال ده خلاص. ومتعسر ما عندي. يا أخي استسمحه. هو عارف أن أنت ظلمه. وعارف أن أنت أخد المال ده منه. على الأقل يسامح. استسمحه. نعم. خدت بالك؟ يعني هنا سيدنا لو هو أخذ هذا المال وأصبح غير قادر على السداد، وأجاء للمظلوم أو إلى من أكل حقه واستسمحه فسامحه، هنا خلاص أدم عليه، عفى الله عنه. عفى الله عنه. نعم. في حقوق متعلقة بالله تبارك وتعالى. نعم. هذه يغفرها الله عز وجل لعباده، فهو الغفور الرحيم تبارك وتعالى. لكن حقوق العباد بعضهم ببعض لابد فيها من السماح، لابد أن يغفر صاحب الحق. صاحب الحق. نعم. صاحب الحق. فأنت روح له قل له يا أخي أنا فعلا أنا مخطئ وأنا كذا وتبت إلى الله، أعني على توبتي، ولكن انا فعلا يعني معسر وما عندي ان انا اقضي لك الحقوق اللي اكلت عليك. نعم. يمكن يا اخي سامح، او على الاقل يعطيك فرصه يقول لك طب خلاص تعال نجدول المبلغ، او تعال مثلا انا اصبر عليك. ويعمل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل. نعم. مثلا يعني، فممكن ممكن ان تجد من الناس ذلك. طيب هو ما يعرف انك اكلت حقه، وانت تبت الى الله تبارك وتعالى، تعمل ايه؟ تروح تقول له انا اكلت عليك كذا كذا كذا كذا، وتوغر صدره منك. نعم. ويظل طول حياته متوجس منك. اي شيء يحصل له يقول لك بس اكيد فلان اكيد هو. لا، مش مطلوب منك تعمل ماذا يفعل الآن ليكفر عن هذه تحاول الضبط. أن ترد حقوق الناس إن كانت حقوق مالية يعني تردها ولو بطريقة غير مباشرة ولو بطريقة يعني غير مباشرة. لو أنا مثلا جبت له هدية بهذه القيمة أو ردتها بأي شكل إن كان أي شكل المهم يكون شكل ما تنتفع من ورائه. نعم خدت بال حضرتك يعني شكل مش يروح يجيب له ده التاني يروح يردها له بعدها أو يحاول يشيل همها لا إنه أصلا هي ماله هي حقه هو يعني يردها بشكل أو بآخر بطريقة غير مباشرة هكذا. طب واحد يقول لك أنا فعلا أكلت مال أو أكلت حق حد من الناس لكن ما أعرف أين ذهب ولا أستطيع الوصول إليه حاولت ما قدرتش فنقول طب يا أخي على الأقل تصدق بهذا المال الذي في ذمتك تصدق به بنية التصدق على إيه عن صاحبه يعني كأنك تصدق عن صاحبه لكن لو صاحبه هذا ظهر في يوم الأيام ولو بعد 100 سنة أنت مطالب أن ترد عليه أن ترد عليه حقه وتحكي له اللي حصل فإن قبل إن قبل أخذ ماله وإن رده عليك أو يعني سامح أو قال خلاص أنا أنت في حل منه فخلاص الحمد لله على فضل. إذا التحلل من المظالم مهم جدا. في هنا نقطة يا سيدنا إن المظالم دي ممكن ما تكونش المظالم كبيرة يعني مش شرط إن يكون رجل أكل مال أخته في الميراث كان ميراث كبير أو أكل ميراث حد من أولاده أو من أشقائه أو ما شابه. أحيانا بتبقى حاجات بسيطة جدا الناس بتستسهلها يعني مثلا إني ما يدفعش أجرة عربية إني يحاول ما يركبش الكهرباء بشكل صحيح مثلا فيركبها يسرق كهرباء إنه مثلا يحاول يحتال على جاره في بعض المظالم البسيطة زي مثلا إن يرمي عزك الله حاجة قدام بيته أو نعم يرمي نعم. دي أيضا مظالم أليس كذلك؟ بلى نعم. كلها مظالم صحيح. وإحنا حتى ذكرنا في ذات اللقاء إن ما يعني الإنسان يحاول دائما أن يجعل يعني ثقل للآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل في قلبه. ليه؟ نعم. لأنه إذا كان حاله كذلك من الصعب جدا جدا أن يعني يأكل حق أحد من الناس أو كان فرضا أو كانت بلد أو كانت جهة أو غير ذلك من الأمور. إحنا الناس بتتساهل حتى في أعمالها. صحيح. بيروح يستخدم الأمور المتعلقة بالعمل سيارة العمل طحينها ليل ونهار نعم. لمصالحه نعم. الخاصة الاستعمال مش عارف إيه خاص بالعمل نعم. هتقولك ياخد الأوراق ومش عارف إيه ياخد أشياء وأدوات ويقول لك يا عم ده أمور يعني سهلة. لا ليست سهلة ليست سهلة أنك مؤتمن على هذه الأمور نعم. أنت مؤتمن على هذه الأمور فلا بد من رد المظالم ورد الحق لله حتى وإن كانت هينة. كان سيدنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كان ذكر هو بيتكلم عن قضية الإيه الحساب بين يدي الله عز وجل ذكر قصة لطيفة جدا يعني نعم. رجل كان مقعدا والآخر كان أعمى والاثنين في بستان في حديقة ليست لهما نعم. خلاص فعايزين ياخدوا مثلا ثمرة تفاحة مثلا على الشجرة فقال المقعد للأعمى إني أرى تفاحة احملني على إيه على ظهرك وأنا هدلك تمشي خطوات معينة أقول لك وقف أنا أقطفها ثم أخذاها ثم جلس فأكلاها فكان بيضرب هنا مثلا بيقول لك اللي كان على موضوع هل العذاب في القبر أو العذاب بين يدي الله عز وجل سيكون على الروح أم على الجسد أم الاثنين معا كذلك النعيم يكون للروح والجسد ولا الاثنين معا فهو ضرب هذا المثل الرائع جدا ولله المثل الأعلى قال لك طيب هم الاثنين اشتركا ولا لا اشتركا على الرغم أنهم اشتركا في شيء يعني عند الناس هين ده ثمرة ممكن تقع حتى من صحيح. نفسه يعني صحيح. لكنهما سرقاها نعم. صح ولا لا أخذاها بدون علم صاحبها إذن هذه سرقة ففي هذه الحال هل يقع العقاب على المقعد ولا الأعمى والاثنين مع بعض كان الجواب طبعا الاثنان نعم. سيقع عليهم العقاب إذا كان هذا الأمر في تفاحة أو ثمرة صغيرة فكيف بمن استحل أنه يأخذ من فلان مال أو يأخذ منه مثلا فرصة عمل أو يؤذيه في حد من أولاده يؤذيه في زوجه يا أخي الفاضل ده حتى لو وصلت المسألة معنوية وليست حسية صحيح لو وصلت حتى بالحسد بالعين وهنا حتى الكلمة يا سيدنا يعني الكلمة. حتى الكلمة نفسها قد تكون مظلمة ده من أشد المظالم ده الكلمة خاصة إذا خيض بها في عرض فلان ولا صح. فلانة ده مصيبة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم نعم عظيم فعلا وهنا أيضا من الكلمة شهادة الزور يعني كلمة شهادة الزور هذا ظلم يعني نعم. مظالم نعم. بل أشدية الغيبة والخوض في عرض الناس وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا نعم. ومش أي زنا ده النبي صلى الله عليه وسلم في كما ورد قال عليه الصلاة والسلام قال لأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة تحت ستار الكعبة. أعوذ بالله. يعني أهون أي جرم هذا من استطالة الله. المسلم في عرض أخيه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني استطالة العبد في عرض عبد آخر هذه أشنع وأبشع وأعظم من أنه واحد يزني بأمه فين وتحت ستار الكعبة. أعوذ بالله. ليس هذا معناه أن أشدية الغيبة على الزنا حكما. نعم. ولكن شوف يا أخي ليه؟ لأنه كما قال القائل كلم السنان كلم اللسان أنكى من كلم السنان. يا كلم اللسان كلم اللسان أنكى أن واحد يعني يخوض في عرض حد أنكى من السنان من السيف. يعني جرح اللسان أقوى من السيف. أقوى من جرح السيف. نعم. ليه؟ لأنه فعلا هذه حقيقة احنا بنعيشها في حياتنا يعني. لأنك أيها المسلم الكريم إذا جرحت إنسانا بسكين ولا بأي شيء حتى لو أنت متعمد يعني في معركة في خناقة في أي شيء يعني ثم بعد ذلك ذهبت إليه فاستسمحت من الغالب أو غالبا ممكن يسامحك. نعم. يقول لك خلاص خلاص أو على الأقل بيقول لك تعال بقى نروح للشرع بقى وإيه ونشوف بقى الجروح قصاص. نعم. طيب لكنك إن خطت في عرض إنسان أو في سمعة إنسان من الصعب جدا جدا أن يسامحك. ليه؟ لأنك هنا لم تجرح جلده وإنما كسرت قلبه ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. عجيب. والكلمة سيدنا سبحان الله أحيانا بتترك أثر مدى الحياة. كلمة تؤثر في الناس. تؤثر. نعم. خرب بيوت. ناس قتلت نساء طلقت بسبب إيه؟ بسبب الكلمة. صحيح. بسبب الكلمة. صحيح. نعم. سيدنا الحبيب أنا والله مستمتع جدا بالحديث وكم أحب الدكتور السيد بشبشي في الله يعني والله أحبك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا وإياك بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سامحنا لضيق الوقت لعلنا نستسمح فضلتك في وقت آخر نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي. شكر الله لكم يا سيدنا ورضي الله عنكم. وإياكم مشاهدي الكرام قضية الاستعداد لشهر رمضان من الآن بتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتحلل من المظالم قضية من أخطر القضايا وأهمها. لك في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الذي كان يتوب إلى الله عز وجل كما ذكر عن نفسه صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن بالك بنا نحن الضعفاء أصحاب الذنوب والمعاصي أحرى بنا أن نتحرى هذه التوبة وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتحلل من المظالم قبل رمضان. مش قصدي قبل رمضان بس يعني الظلم والظلمات سواء قبل رمضان أو بعد رمضان بس أنا عاوز أقول لحضرتك وأقول لنفسي إذا كنت أريد أن أبلغ رمضان ربنا ربي يبلغنا وإياكم رمضان بقلب سليم بقلب جديد بطاعة إلى الله بقبول أتحلل من المعاصي أتحلل من المظالم. الظلم ظلمات يوم القيامة. فالعبد قد كما ذكر فضيلة الشيخ الحبيب قد يستهين بذنب بسيط جدا أو يستهين بظلم لشقيقته المسكينة فيأكل ميراثها مثلا وهي ضعيفة لا تستطيع أخذ حقها أو يهضم حق شقيقه أو جاره أو من يعمل معه أو شريكه حتى في الشغل أو حتى يتكلم بكلمة في عرض شخص آخر أو يتكلم بكلمة زور عن شخص آخر مظلمة يلقى الله عز وجل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. ربنا يسلمنا وإياكم. فالتحلل من المظالم قضية من أخطر القضايا التي تحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وإياكم بها. نتحلل من المظالم نتقي الله في بعضنا البعض نتقي الله في حقوق بعضنا البعض. وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أن ألقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.